رحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل ومن الله عز وجل نستمد العون والسداد دروسنا، ونواصل الكلام حول أصول الفقه. وتكلمنا في اللقاء الماضي عن المحكوم فيه، وقلنا لابد أن يكون الفعل معلوما للمكلف علما تاما، أن يكون الفعل معدوما، أن يكون معلوما أن التكليف به صادر ممن له سلطان التكليف، أن يكون الفعل المكلف به مقدورا عليه من المكلف، أن يكون الفعل المكلف به مقدورا عليه من المكلف وعليه فلا تكليف بالمستحيل. وقلنا أن المستحيل قسمان: مستحيل لذاته كالجمع بين النقيضين، ومستحيل لغيره لا لذاته بل لتعلق علم الله عز وجل بأنه لا يوجد. نتكلم اليوم بإذن الله عن القدرة والاستطاعة وعلاقتها بالتكليف، عن القدرة والاستطاعة وعلاقتها بالتكليف. تنقسم القدرة إلى قسمين: القدرة الشرعية والقدرة القدرية. القدرة الشرعية والقدرة القدرية. أولا القدرة الشرعية، وهي المصححة للفعل، هي المصححة للفعل التي هي مناط الأمر والنهي، وهذه تتقدم الفعل، تتقدم الفعل بالقدرة الشرعية وهي المصححة للفعل وهي مناط الأمر والنهي، وهذه تتقدم الفعل وهي صالحة للضدين، وهي صالحة للضدين. بمعنى إيه معنى صالحة للضدين؟ بمعنى قد توجد ويوجد معها الفعل، يبقى القدرة الشرعية دي موجودة ويوجد معها الفعل. مثال ذلك كمن يستطيع الصلاة فإذا حضرت الصلاة صلى، يبقى دي قدرة شرعية تقدمت الفعل ولما جاء الفعل فعل، يبقى قد توجد ويوجد معها الفعل، وقد توجد ولا يوجد معها الفعل، وقد توجد ولا يوجد معها الفعل. كمن يستطيع الصوم فإذا دخل رمضان لا يصوم، كمن يستطيع الصوم فإذا دخل رمضان لا يصوم. يبقى هنا القدرة الشرعية موجودة ولكن الفعل لم يوجد. النوع الثاني وهي القدرة القدرية، القدرة القدرية، فهذه مقارنة للفعل لا تكون إلا معه، ولا نعلم بوجودها إلا مع الفعل، ولا نعلم بوجودها إلا مع الفعل. ولا تشترط في التكليف، ولا تشترط في التكليف. وسر ذلك أننا لا نعلم بها إلا بعد وقوع الفعل. إلا بعد وقوع الفعل، نعم، إلا بعد وقوع. إيه معنى القدرة القدرية يا أخوانا حتى لا تلتبس عليك؟ بنقول هي مقارنة للفعل، ولا تكون إلا معه، ولا نعلم بوجودها إلا مع الفعل، اللي هي الله عز وجل أقدرك على الفعل، ربنا سبحانه وتعالى أقدرك على أن تفعل هذا الفعل، وقدر هذا عليك في اللوح المحفوظ، اللي هي القدرة القدرية، وهي مناط القضاء والقدر. يبقى هذه القدرة القدرية لا نعلم بأن الله عز وجل قدر علينا الفعل وأراده منا إرادة كونية إلا بعد الفعل أو قبل الفعل؟ بعد الفعل. يبقى هي مقارنة لإيه؟ للفعل، ولكن لا تشترط في التكليف، لأنها إيه؟ غيب، لا ندر عنها إلا بعد إيه؟ بقاه. وعليه من اشترط وقال أنني لا أصلي لأن الله عز وجل لم يقدر لي الصلاة، يبقى يستدل بالقدرة الإيه؟ بالقدرة الإيه؟ القدرية، وهذا شرط لا يشترط في التكليفات الشرعية. أما الذي يشترط في التكليفات الشرعية القدرة الإيه؟ القدرة الشرعية، وهي المصححة للفعل، وهي تتقدم الإيه؟ الفعل. وضحت يا أخوانا؟ قال شيخ الإسلام: مما ينبغي أن يعرف أن الاستطاعة الشرعية المشروطة في الأمر والنهي، اللي هي القدرة هي الشرعية، أن الاستطاعة الشرعية المشروطة في الأمر والنهي لم يكتف الشارع فيها بمجرد المكنة، لم يكتفي الشارع فيها بمجرد المكنة ولو مع الضرر، ولو مع الضرر، لم يكتفي الشارع فيها بمجرد المكنة ولو مع الضرر، بل متى كان العبد قادرا على الفعل، بل متى كان العبد قادرا على الفعل مع ضرر يلحقه جعل كالعاجز. ودي مهمة جدا. مما ينبغي أن يعرف أن الاستطاعة الشرعية المشروطة في الأمر والنهي لم يكتفي الشارع فيها بمجرد المكنة ولو مع الضرر. يعني إنسان عنده استطاعة شرعية، يعني يستطيع أن يصوم، ولكن لكي يحقق الصوم سيترتب عليه إيه؟ ضرر. فوجود المكنة والاستطاعة الشرعية مع الضرر في الشرع جعل كالعاجز. فهمت؟ تاني، عندي القدرة الشرعية تتقدم الفعل أم تكون مقارنة للفعل؟ ها؟ تتقدم الفعل، وهي شرط التكليف معي، وهي مناط الأمر والنهي. طيب، رجل يستطيع بالقدرة الشرعية، ولكن عند تنفيذ الأمر الشرعي اللي يكون مقارن له القدرة الشرعية ترتب عليه ضرر. الشارع جعل المكنة الشرعية اللي هي الاستطاعة الشرعية اللي هي القدرة الشرعية مع وجود الضرر الملازم عند تنفيذ الفعل، جعل الشارع هذا كالعاجز، مع أنه إيه؟ يستطيع، مع أنه يقدر، ولكن لما جه الضرر تحول من قدر إلى إيه؟ إلى عاجز. واضح يا أخوانا؟ أعيد كلام شيخ الإسلام تاني: مما ينبغي أن يعرف أن الاستطاعة الشرعية المشروطة في الأمر والنهي لم يكتفي الشارع فيها بمجرد المكنة ولو مع الضرر، بل متى كان العبد قادرا على الفعل مع ضرر يلحقه جعل كالعاجز في مواضع كثيرة من الشريعة. كالرجل مثلا يستطيع أن يصوم فعند تنفيذ الصوم أصيب بإغماء أصبح هنا كالعاجز. الرجل يستطيع الصلاة قائما فلما وقف شعر بألم شديد أفقده خشوع الصلاة جعل كالعاجز. لا بنقول يقع الضرر. بعد ذلك الأفعال التي يكلف بها الإنسان لا تخرج عن أربعة أقسام باعتبار عمل الجوارح وباعتبار نية القلب. باعتبار عمل الجوارح وباعتبار نية القلب، والتقسيمة دي مهمة. أول قسم وهو الفعل الصريح، الفعل الصريح مثال ذلك الصلاة والحج والحزبة وغيرها. الثاني فعل اللسان وهو القول. فعل اللسان وهو القول. الدليل قوله تعالى، الدليل على ايه؟ على ان لا على ان قول اللسان فعل، على ان قول اللسان فعل. قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه. فجعل القول فعلا، ادي الشاهد معنى كلمه فعل اللسان وهو القول. سمناها فعل ليه؟ ما سمناهوش قول لان الدليل دل عليه وهو قوله تعالى ولو شاء ربك ما فعلوه. طب ايه اللي هم فعلوه؟ القول، فدل على ان القول فعل. النوع الثالث من انواع افعال المكلفين وهو الترك، الترك. والتحقيق ان الترك فعل، والتحقيق ان الترك فعل. وتعريف الترك كف النفس وصرفها عن المنهي عنه، كف النفس وصرفها عن المنهي عنه. والدليل على أن الترك فعل قوله تعالى كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فسمى الله تعالى عدم تناهيهم عن المنكر فعلا وذمهم على هذا الفعل. كانوا لا يتناهون، مفهوم ولا شرحها؟ الترك فعل يعني لم يفعل شيء بنسميه فعل، يبقى الترك فعل. الدليل كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، يعني تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الترك ده سماه الشرع فعل. النوع الرابع العزم المصمم أو العزم المصمم على الفعل. الدليل ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. فدل الحديث على أن عزم المقتول على قتل صاحبه فعل دخل بسببه النار. دل الحديث على أن عزم المقتول على قتل صاحبه فعل دخل بسببه النار. يبقى عندنا الفعل الصريح اللي هو فعل الصلاة والزكاة والحد والجهاد والحزبة، بعد ذلك قول اللسان فعل، بعد ذلك الترك فعل ولا مش فعل، العزم المصمم فعل ولا مش فعل، فعل. ديت أفعال الإيه؟ المكلفين. طيب تنقسم أفعال المكلفين، تنقسم أفعال المكلفين باعتبار ما يتعلق بها من حقوق إلى الأقسام الآتية. أولا أفعال المكلفين إما أن يكون المقصود بها المصلحة العامة أو مصلحة خاصة. أفعال المكلفين، طيب واحد يقول لي إيه معنى أفعال المكلفين؟ اللي هي الفعل الصريح، ها؟ قول اللسان، ها؟ الترك، العزم المصمم. خذوا بالك هذه الأفعال إما أن يكون المقصود بها المصلحة العامة وإما أن يكون بها المصلحة الخاصة. فالمصلحة العامة وهي مصلحة المجتمع الفعل فيها حق لله عز وجل، المصلحة العامة وهي مصلحة المجتمع الفعل فيها حق لله عز وجل. والمصلحة الخاصة الفعل فيها حق للعبد. وقد يجتمع في الفعل حق الله وحق العبد. خليكم معايا كده بالراحة عشان نفهمها، لأن دي هيترتب عليها أمور في الحدود. يبقى أفعال المكلفين باعتبار ما يترتب عليها من حقوق. بنقول أي فعل للمكلف، ونعني بأي فعل مكلف أي فعل أمرنا به ربنا عز وجل أن نفعله. هذا الفعل إما أن يكون منه مصلحة عامة وإما أن يكون منه مصلحة خاصة. إن كان الفعل كله مصلحة عامة فهنسميه حق لله، مصلحة خاصة حق للعبد. وقد يجتمع في الفعل حق المصلحة العامة والمصلحة الخاصة. يبقى قد يجتمع في الفعل حق الله وحق العبد، ولكن في فعل يكون حق الله هو الغالب وفي فعل حق العبد هو الايه هو الغالب. يبقى القسمة اصبحت كم قسم دلوقتي؟ أربعة: حق الله وحق العبد وحق مشترك، حق الله فيه غالب وحق العبد فيه غالب. واضح التقسيمة؟ التفصيل: اولا حق الله هو حق المجتمع، هو حق المجتمع، ولهذا يعرفونه بأنه ما تعلق به النفع العام من غير اختصاص بأحد. يعرفون الايه اللي هو حق الله، ما تعلق به النفع العام من غير اختصاص بأحد. نفع عام ما خصناش حد، النفع على الجميع. وهذا الحق لا يجوز إسقاطه ولا يجوز لأحد التنازل عنه أو الخروج عليه. وقد وجد بالاستقراء وقد وجد بالاستقراء أن حقوق الله الخالصة هي أول شيء العبادات المحضة، كالإيمان بالله النوع الثاني عبادات فيها معنى المؤنة دي اسمها ايه حقوق ايه يا اخوانا حقوق لله لا يجوز ها لا يجوز اسقاطها ولا الاحد تنازل عنها ولا الخروج ايه عليها لانها حق ايه لله عز وجل النوع الاول العبادات المحضة النوع الثاني عبادات فيها معنى المؤنة المؤنة مثل صدقة الفطر فهي عبادة فبها يتقرب العبد إلى ربه بالتصدق على الفقير وفيها معنى المؤنة لأنها وجبت على المكلف بسبب غيره هل لكم معايا كده؟ الصلاة مثلا بقول عبادات محضة لأن الله عز وجل أوجبها علينا لا بسبب الغير طب الزكاة عبادة لأن تقرب بها إلى الله بس ربنا عز وجل أوجبها علينا بسبب إيه؟ بسبب مثلا بلوغ المال النصاب وخبالك وحوالين الحول الهجري وسبب الفقراء معايا اخوانا كده يبقى ديت ايه عباده محضه لان نتقرب بها الله وفيها معنى الايه المؤن النوع الثالث زكاه الزروع فهي مؤنه في معنى العباده بمعنى العبادة لأن المأخوذ منها يصرف في مصارف الزكاة النوع الرابع الخراج من الأرض الخراجية الخراج من الأرض أو على الأرض الخراجية وهي الأرض التي تترك بيد أصحابها وهي الأرض الخراجية تعرفها الأرض التي تترك في أرض أصحاب في يد أصحابها غير المسلمين بعد فتح المسلمين لها دخل المسلمون في حرب فاستولوا على أرض أعدائهم فلما استولوا عليها قال أعداؤهم نحن أهل زراعة وفلاح فاتركوا الأرض معنا نقوم على شؤونها مع أنها أرضكم فالمسلمون قالوا نعم نقركم فيها على أن تدفعوا لنا كذا وكذا وكذا اسم الخراج هذه الأرض الخراجية تعرفها هي الأرض التي تترك بيد أصحابها غير المسلمين بعد فتح المسلمين لها واستلائهم عليها فتفرض عليهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في أرض خيبر وكما فعل عمر في أرض العراق والشام يرحمكم الله النوع الخامس هنتكلم فيه يا اخواننا افعال المكلفين التي حق ايه حق الله عز وجل اللي هي لا يجوز اسقاط ولا التنازل عنها ولا الايه ولا الخروج عليه. النوع الخامس عقوبات عقوبات كاملة ليس فيها معنى آخر غير العقوبة. عقوبات كاملة ليس فيها معنى آخر غير العقوبة ليس فيها معنى آخر غير العقوبة. يعني نبص للعقوبة دي ما فيش فيها معنى غير العقوبة خالص. يعني ما فيش حد مثلا عادت عليه فائدة محسوسة إلا العقوبة. مثال ذلك الزنا والسرقة وحد السكر فهذه شرعت لمصلحة المجتمع شرعت مصلحة المجتمع فلا يملك أحد إسقاطه. طبعا المعنية بالإسقاط هنا أي بعد أن تصل إلى إيه إلى ولي الأمر. أما قبل الوصول ولي الأمر ممكن إيه نكتم على الموضوع سترا على العباد. النوع السادس عقوبات قاصرة وهي حرمان القاتل من الإرث وسميت قاصرة فليس فيها إيذاء بدني أو تقييد لحرية الجاني ليس فيها إيذاء بدني أو تقييد لحرية الجاني. يعني بقول إيه قتل رجل رجلا وكان هو من الورث ولكن قتله على سبيل الخطأ ليس على سبيل العمد ولا شبه العمد فلما قتله خطأ الشرع حرمه من الميراث لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس للقاتل من الميراث شيء حديث سنده صحيح. يبقى ديت عقوبة من السماء عقوبة قاصرة لأن ما فيش فيها إذاء بدني أيضا لم نقيد حرية الجاني اللي هو الحبس أو التغريب. النوع السابع عقوبات فيها معنى العبادة عقوبات فيها معنى العبادة. يبقى عندنا عقوبات كاملة ليس فيها معنى آخر غير العقوبة عقوبات قاصرة عقوبات فيها معنى العبادة. وهي الكفارات وهي الكفارات مثل كفارة الحنث في اليمين وكفارة الإفطار في نهار رمضان بجماع وكفارة الظهار وغيرها ديت عقوبات فيها معنى العبادة. النوع الثامن وهو الأخير بكلها أفعال منها حق من يا أخوانا لله عز وجل. النوع الثامن حق قائم بنفسه حق قائم بنفسه أي لم يتعلق بذمة مكلف ليؤديه لله أن لا يتعلق بذمة مكلف ليؤديه لله إنما وجب هذا الحق بذاته مثال ذلك خمس المغنم واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وخمس الركاز الركاز باختصار شديد كما عرفه العلماء وما وجد في باطن الأرض من دفن الجاهلية. من دفن الإيه؟ الجاهلية. يبقى يشترط فيه شرطان: أن يكون في باطن الأرض، والشرط الثاني أن تظهر عليه علامات الجاهلية. يعني إيه؟ قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أما إن وجد في باطن الأرض ولم تجد عليه علامات الجاهلية، بل كان بعد عهد النبوة، فهذا ليس بركاز، بل هو من اللقطة. يعني مثلا أنا بفحت بيت، ببني أساس بيت، لقيت فيه مثلا كنز. الكنز ده هو مكتوب عليه مثلا يعني الدولة العثمانية، واخد بالك، أو مثلا يعني الإمارة المصرية في عهد الخليفة الراشد فلان ابن فلان مثلا. يبقى أصبح ده مش ركاز، ده اسمه إيه؟ لقطة، تأخذ أحكام اللقطة. أما الركاز لابد أن يكون من دفن الإيه؟ الجاهلية. وأيضا كما تعلمون لا يجوز بيع التماثيل ولا الصور ولا الخمر ولا الكلب ولا الخنزير ولا الأشياء المحرمة. ولا يجوز أيضا أن ينقب الإنسان عما يسمى بالركاز في أرض ليست بأرضه، ويدخل فيها ما حمته الدولة ووضعت يدها عليه، فلا يجوز البتة. أما إن كانت الأرض أرضك وقدر ربنا عز وجل وعثرت على شيئا من الركاز، فعليك أن تخرج الخمس في أوله الخير، وما تبقى فهو لك مال ساقه الله عز وجل إليك. أما إن كانت تماثيلا فلا يحل لك أن تبيعه، فإن كانت من الجرانيت أو من البازلت فلا يحل لك أن تبيعه. طب والعمل؟ خلاص ادفنها كما كانت، وادفنها دفنا محكما حتى لا يصل إليها أحد بعد أن تكسره. أما إن كانت تماثيل من الذهب فلا يحل لك أن تبيعها على هيئته، بل لك أن تكسرها ثم تبيعها على أنها كسر. وهنا يجب التنبيه، فرب رجل يكسرها كسرا لم يؤثر في خلقتها ولا في هيئته، ولكن كسرته يعني لقى التمثال ولقى فيه ضفر الملك طويل، قال لك اكسر ضفر، واخد بالك انت ازاي؟ لا، ما ينفعش، هذا تحايل، وهذا ايه؟ لا يجوز. وافطنوا اخواني، ما حرم علينا ربنا عز وجل اشياء الا لخبثها وعدم المصلحة فيها مهما كثر المال. لان طبعا كما تعلمون ولا يخفى، الجماعة الغرب بيأخذوا أسعار التماثيل ديت بأسعار باهظة، حتى تحجر على صورة رجل معالمه ضائعة يعطيك فيه الأموال الكبيرة. إياك أن تغتر بهذا، فالذي يحكمنا هو النص الشرعي. وإياك أن يلبس عليك وتجد تمثالا من البذلت في بيتك وتقول أبيعه وأستغل ما له في النفق على الدعوة أو الدعاية الانتخابية أو ما شكل هذا، واخد بالك، هذا كله محرم ولا يحل لك، فاحذر هذا وفطن إليه. يبقى النوع الأول من أنواع أفعال المكلفين ما كان حقا لله عز وجل، قلنا عبادات محض، عبادات فيها معنى المؤنة، زكاة الزروع على الأرض العشرية اللي هي فيها معنى العبادة، بعد ذلك الخراج على الأرض الخراجية، عقوبات كما ليس فيها معنى آخر غير العقوبة، عقوبات قاصرة، عقوبات فيها معنى العبادة، حق قائم بنفسه. النوع الثاني حق العبد، ضابطه هو ما كان المقصود به مصلحة خاصة للفرد، ما كان المقصود به مصلحة خاصة للفرد، مثل سائر الحقوق المالية للأفراد، سائر الحقوق المالية للأفراد. يسأل أخونا عن البترول والمعادن، من الركاز؟ نعم من الركاز. كضمان المتلفات واستيفاء الديون والدية، كضمان المتلفات أو المتلفات، المتلفات واستيفاء الديون والدية، وهذا الحق للمكلف له الخيار في استيفائه أو إسقاطه. مع إخوانا كده؟ يبقى رجل أتلف لرجل شيئا، الشرع أوجب إيه؟ الضمان، ولكن الضمان ده من حق العبد ولا من حق الله؟ من حق العبد براحته، قال لك عمل مسامح خلاص بسامح. طيب رجل سرق من رجل شيئا ورفع الأمر إلى السلطان، المسروق قال يا أخوانا متنازل أدفع له فوق اللي خده، يقبل أم لا يقبل؟ لا يقبل، وصل إلى إيه؟ إلى السلطان. واضح يا أخوانا؟ النوع الثالث ما اجتمع فيه الحقان وحق الله غالب فيه. ما اجتمع فيه الحقان وحق الله غالب فيه. الوقت يا شيخ عاطف. طيب حاضر مخلص شوية دلوقت. ما اجتمع فيه الحقان وحق الله غالب، يبقى حق الله وحق الايه؟ العبد، ولكن حق من اللي غالب يا مشايخ؟ حق الله عز وجل. مثال ذلك حد القذف، حد القذف هو قذف المحصنات الغافلات اللي هو ايه؟ 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون. اكتب يا اخي. فالقذف جريمة تمس الاعراض، وتشيع الفاحشة في المجتمع، وفي ترتيب العقوبة على هذه الجريمة، وفي ترتيب العقوبة على هذه الجريمة مصلحة عامة لما فيها من ردع المجرمين وصيانة الأعراض. أعيد، حد القذف، القذف جريمة تمس الأعراض وتشيع الفاحشة في المجتمع، وفي ترتيب العقوبة، وفي ترتيب العقوبة على هذه الجريمة مصلحة عامة لما فيها من ردع المجرمين وصيانة الأعراض. وبناء عليه فهذه العقوبة من حق الله. يبقى بنردع المجرمين ونصون الأعراض، المجرمين ده حماية للمجتمع وصيانة الأعراض، صيانة الأعراض المجتمع كله. طيب ومن جهة أخرى، من جهة أخرى يعني نظرنا إلى العقوبة من وجهين، المصلحة المترتبة عليها مصلحة عامة هي ردع المجرمين وصيانة الأعراض، واضح يا إخواننا؟ طب مصلحة خاصة ومن جهة أخرى، فإن عقوبة القذف، فإن عقوبة القذف، فإن عقوبة القذف فيها مصلحة خاصة للمقذوف، مصلحة خاصة للمقذوف، إذ فيها إظهار شرفه وعفته، إظهار شرفه وعفته ودفع العار عنه. ودفع العار عنه، إظهار شرفه وعفته، جلدناه على الدنيا بحال يبقى السنة دي بريء، إظهار العفة والشرف ودفع العار عنه. فكانت بهذا المعنى حق للعبد، فكانت بهذا المعنى حق للعبد، إلا أن حق الله هو الغالب، إلا أن حق الله هو الإيه؟ الغالب. حق للعبد. يبقى خليكم معايا، عقوبة القذف نظرنا منها من كم معنى يا اخوانا؟ مصلحة عامة ومصلحة خاصة. مصلحة عامة ردع المجرمين وصيانة الأعراض، مصلحة خاصة براءة المقذوف وإظهار شرفه وعفته، واخد بالك؟ دي مصلحة خاصة. العلماء بقى الأكابر من الأصوليين وغيرهم قالوا لا، هنا حق الله غالب عن حق الإيه؟ العبد، يبقى لا يجوز الإيه؟ ها؟ لا يجوز التنازل. واضحة؟ مثال آخر، النوع الرابع اجتمع فيه الحقان وحق العبد غالب، مثال ذلك القصاص من القاتل العمد، القصاص من القاتل العمد بالنظرة العامة اللي هي حق مين؟ ها؟ حق الله عز وجل بالنظرة العامة فيه تأمين حياة الناس. فيه تأمين حياة الناس وحفظ الأمن وإشاعة الطمأنينة. قال تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. فهو من هذه الجهة حق لله. ومن جهة المصلحة الخاصة فيه شفاء صدور أولياء المقتول. فيه شفاء صدور أولياء المقتول وإزالة غضبهم وحقدهم. فهذا حق للعبد. وبالنظر ده الأكابر بقى لما نظروا مش إحنا. وبالنظر نجد أن حق العبد غالب فله أن يعفو ويأخذ الدية. فله أن يعفو ويأخذ الدية. خدوا بالكم يا إخوانا القواعد دية أو التقسيمات دي العلماء وضعوها بناء على النصوص. بناء على الإيه؟ على النصوص. يعني مثلا في حد القذف النص الشرعي دل على أنه لا يسقط بعفو المقذوف. طب القصاص لأن بعض الناس يقول لك إزاي القذف لا يقبل فيه التنازل والقصاص يقبل فيه التنازل لأن ده حق الله وحق العبد. طب جابوها منين؟ من النص الشرعي. فالقتل العمد دل النص الشرعي على جواز أن يعفو أولياء المقتول ويرضوا بالدية ولهم أن يعفو عن الدية. فلما دل النص الشرعي على جواز العفو جعل العلماء هذا حق العبد فيه إيه؟ غالب. ولما دل النص الشرعي على عدم جواز العفو عن القاذف دل على أن حق الله فيه إيه؟ غالب. واضح يا أخوانا اتفهمت المسألة دي؟ ده بالنسبة لإيه؟ لأفعال المكلفين وتقسيماتها باعتبار ما فيها من إيه؟ من حقوق. نكتفي بهذا القدر ونقف إن شاء الله في اللقاء القادم حول المحكوم عليه. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا وإياكم الرشد والصواب وأن نرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.